السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 38 من شرح متن عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام، تأليف وجمع الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. و كنا يعني قد تكلمنا معكم في المرة الماضية في باب فضل الجماعة ووجوبها، وذكرنا لكم حديثين في هذا الموضوع. حديث الأول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وتكلمنا عن فقه هذا الحديث، ومما ذكرناه أن هذا الحديث دليل على صحة صلاة الفذ يعني الفرد، وأن صلاة الجماعة ليست بشرط في الصحة. وذكرنا قاعدة في ذلك، أن صيغة أفعل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل، تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين. فأفضل تقتضي وجود الاشتراك بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة مع التفاضل في أحد الجانبين. ومعلوم أن صلاة الفذ لو كانت باطلة لما قورنت بماذا؟ لما قورنت بالمفاضلة، لأنك لو قلت بأن الواحد أفضل من الصفر 27 لكان كلامك الواحد أفضل من الصفر بمرة ومرتين وخمسين مرة، لأن الصفر ليس شيئا. فالتفاضل كما قلنا لكم أو صيغة أفعل تقتضي الاشتراك أو وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين. أيضا مما ذكرناه لكم في هذا الموضوع أن التفضيل 27 درجة قد ورد في لفظ 25 جزء، فذكرنا لكم يعني جمع العلماء بين هذه الأحاديث، أن بعضهم ذهب إلى أن الدرجة أقل من الجزء، وبعضهم ذهب إلى أن التفاضل يختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة. وذكرنا لكم في ذلك بحثا لابن حجر عليه رحمة الله، حيث ذكر المفاضلة في قضية الوضوء وقضية السعي إلى المسجد والصلاة خلف الإمام والتأمين خلف الإمام، فذكر 27 وفرق بينها. ذكرنا لكم يعني وجه الجمع عند بعض العلماء ما بين الروايات التي وردت 27 جزء و 25 جزءا و 27 درجة. فمما ذكره العلماء في ذلك أن الصلوات تختلف باختلاف الجماعات واختلاف أوصاف الصلاة. وذكرنا لكم يعني ما ذكره ابن حجر عليه رحمة الله في قضية السعي إلى صلاة الجماعة وقضية الوضوء وإحسان الوضوء والصلاة خلف الإمام والتأمين خلف الإمام وإجابة الإمام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فذكر يعني 27 درجة وفرق بينها وبين صلاة بين الصلاة والسرية. أيضا يعني ذكرنا لكم في المرة الماضية أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ومما ذكرناه يعني في هذا الحديث أن المضاعفة ب25 أو ب27 ليس في مجرد الدرجات، إنما المقصود بذلك الصلاة، وكأنه صلى 25 صلاة أو صلى 27 صلاة. وذكرنا لكم أيضا مسألة تكلم يعني فيها العلماء فيما يتعلق بهذا الحديث، ذكرنا لكم 3 قواعد: أن الثواب المقدر على صلاة الجماعة لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت، لثلاثة أمور ذكرت في هذا الحديث. أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذلك، كلمة ذلك يقتضي أو كلمة تقتضي التعليل أو تعليل الحكم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة الرجل في بيته ب25 ضعفا. المسألة أو القاعدة الثانية أن محل الحكم لابد أن تكون علته موجودة فيه، محل الحكم لابد أن تكون علته موجودة فيه، لأن الحكم قال لأن العلماء يقول لأن العلة لو لم تكن موجودة في محل الحكم كانت أجنبية عنه فلا يحصل التعليل بها. فإذا العلة موجودة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وذلك ذكر. المسألة أو القاعدة الثالثة أن ما ترتب على المجموع لم يحصل أو لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد علق هذا الفضل بعدة أمور، لم يعلقها بصلاة الجماعة لوحدها، بل علقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لأن بعض الناس قد لا يخرج إلى الصلاة، قد يخرج ليلتقي ببعض الناس، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فإذا لابد من اجتماع هذه الأمور حتى يتحصل على هذه الفضيلة، وهي أن تضعف صلاته في جماعة المسجد على صلاته في بيته أو في سوقه ب25 ضعف. اليوم إن شاء الله يعني سنتكلم عن حديث آخر أيضا في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث من أعظم الأدلة التي يستدل بها أهل العلم الموجبون لصلاة الجماعة، وسنتكلم عليه جزءا جزءا كما تكلم عليه أهل العلم من قبلنا، ووجها وجها. والوجه الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة، أثقل الصلاة. الآن هذه اللام هي لام العهد، ودائما نذكركم أنه لا بد لنا أن ننتبه إلى الألفاظ الموجودة، الألفاظ الموجودة، لأن اللام كما قلنا لكم إما أن تكون لام عهد، أو تكون لام استغراق، أو تكون لام الجنس. فلو قلنا بأنها لام الاستغراق، فإن لام الاستغراق تعني كل الصلاة، يعني سواء كانت صلاة جماعة أو صلاة فرد أو صلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء. معلوم أن الصلوات كثيرة، وقد تصلى هذه الصلوات فرادى، وقد تصلى بشكل جماعي. فالآن لو قلنا بأن اللام هنا هي لام الاستغراق، فهنا تعني أن أثقل الصلاة، يعني أي كل الصلاة، يعني أي صلاة. لكن حينما أقول الصلاة، أي صلاة؟ الصلاة هي صلاة الجماعة، هي صلاة الجماعة. فهذه اللام هي لام العهد، وعلمت بأنها لام العهد من دلالة السياق، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد صلاة الجماعة، وهذا هو الذي دل عليه السياق، لأنه ذكر في آخر الحديث عن قوم لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدون الصلاة جماعة، إذن هم قد يصلون في بيوتهم. فإذن الكلام هنا على ماذا؟ على صلاة الجماعة، والدلالة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لأتوهما ولو حبوا، والدلالة أيضا لا يشهدون الصلاة. فكل المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة، كل ذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد صلاة الجماعة، إنما أراد صلاة الجماعة. المسألة الثانية: تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاتين الصلاتين، صلاة العشاء وصلاة الجماعة. لماذا خصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلاة العشاء لأن هذا الوقت يا إخوان الإنسان يأوي إلى بيته بعد كد النهار وبعد التعب، ويأتي إلى البيت ليأكل لكي يرتاح، فيأوي إلى البيت ويجتمع مع أهله ومع أولاده ومع أطفاله. أيضا يكون هذا الوقت فيه ظلمة، وكما يقال الليل ستار، يعني الناس لا ترى بعضها بعضا في الليل. فهذا يعني داع من دواعي تقاعس المرء عن الصلاة جماعة أين؟ في المسجد. أما الصبح فلأنها كما قال أهل العلم هي وقت لذة النوم، وقت لذة النوم، فإذا كانت في زمن البرد ففي وقت شدته لبعد العهد بالشمس، الإنسان كما يقال يعني يستدفئ بالفراش، جو بارد تجده يعني عنده الدفى والعفى تحت الفراش، يعني يسوى الدنيا وما فيها. وإذا كانت يا أخوان في الصيف فالإنسان يعني يفر من الحر، هذا الوقت الذي يستطيع أن يشعر فيه بالبرود، لأنه أبرد وقت تقريبا يكون في هذا الوقت، بعد ذلك الشمس تشرق ويبدأ الحر وتبدأ شدة الحر. فلهذا يعني قوي الصارف عن فعل هاتين الصلاة، فبالتالي ثقلت على من؟ ثقلت على المنافقين. أما المؤمن الكامل الإيمان فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة، هنالك معلوم أنه إذا كلما ازدادت المشقة زاد الأجر. وهنالك عبودية تكلم عنها ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب مدارج السالكين، يسميها عبودية المراغمة، هذه أعلى درجات ماذا؟ العبودية. لأن بعض الناس يا إخوان إذا تعبد الله عز وجل تجده يتعبد بما تهواه نفسه، بعض الناس فيه طبع الكرم يستلذ حتى لو لم يكن مسلما، يستلذ إذا أنفق المال يشعر بماذا؟ يشعر بالراحة. بعض الناس حتى لو لم يكن على الإسلام يعني يستلذ بالتبتل، تجدون الهنود وبعض النصارى كما مر عمر بن الخطاب على رضي الله عنه على رجل في صومعة وقد اصفر وجهها ونحل جسده، فبكى قالوا تبكي على نصراني يا أمير المؤمنين؟ قال تذكرت قول الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فبعض الناس يا أخوان قد يتلذذ ببعض أنواع العبادة، لكن أعظم أنواع العبادة هي عظومية، هي عبادة ماذا؟ المراغمة. عبادة ماذا؟ المراغمة. ولذلك الجهاد فيه عبادة المراغمة، قيام الليل فيه عبادة المراغمة. دائما كلما كانت النفس أشد نفرة من شيء معين الإنسان يرغم نفسه، إذا كان جبان يرغم نفسه. يا أخوان الإنسان قد التي بين جنبيك قد تكون جبانة تخاف، لكن الإنسان يرغم هذه النفس على ماذا؟ على الإقدام طمعا لما عند الله عز وجل. بعض الناس الله عز وجل خلقه شجاع، خلقه شجاع، لكن هل يستوي أجر الشجاع مع أجر الذي يجد في نفسه الخوف ثم يرغم هذه النفس إرضاء لله جل وعلا؟ لماذا يعني عظم أجر البشر على أجر الملائكة أو على وضع الملائكة؟ لماذا فاق البشر؟ لأنه الملائكة ليست فيهم هذه الغرائز، يعني غريزة النكاح وغريزة والجوع وغيرها. الإنسان حينما يجهد نفسه ويجوع فيصوم ويترك هذا لله جل وعلا، حينما الشهوة تدعوه امرأة ذات حسب وذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله عز وجل ويشتد الداعي عنده للزنا ومع ذلك يكبح، نفسه، الله عز وجل يرفع درجته. فالمؤمن المؤمن يبحث دائما، يعني إذا الأجر كيف يرتفع أجره؟ يرتفع إذا وجد المشقة، فبالتالي يطلب ما عند الله عز وجل من الأجر، يطلب ما عند الله عز وجل من الأجر. لكن المنافقين يا أخوان يعني إذا وجدوا في الأمر، إذا الأمر صعب يتركوه، وإذا الأمر هين لين سهل يفعلوه. وليست المفاضلة في هذه الأمور، المفاضلة تكون في أن الإنسان إذا طلب منه أمر شرعي وجد في نفسه يعني مشقة، يبتغي عند الله عز وجل الأجر، يبتغي الأجر، ليس المكسب ولا المال ولا الجاه، إنما يعني يبتغي من ذلك أجر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن يعني ما الذي يطلبه المؤمن؟ يطلب الجنة يا إخوان، يطلب الجنة، ليس مراده الانتصار ولا مراده أن يقتل، لأن الذي ينتصر يستلذ بماذا؟ بالغلبة، والذي يقتل الله عز وجل يعوضه يعوضه بأن يبقى حيا. لكن أن يكون مبتغى الإنسان ماذا؟ هو رضا الله سبحانه وتعالى. فالأمر هو القتال، والأجر هو ماذا؟ ليس الشهادة وليس الانتصار، وإنما قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالمسلم يبحث عن إرضاء الله جل وعلا. ولذلك يعني بين صلى الله عليه وسلم الفرق بين من يبتغي الجنة وبين من لا يبتغي الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، قال: لو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. وكما يعني يعني نذكر لكم يعني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو دعي أحدهما يعني إلى كراع وفي رواية إهالة سنخ لأجاب. يعني بعض الناس على لهجتنا على قلاية بندورة قد يقطع الفيافي ويقطع ماذا؟ القفار، حتى يأكل هذه البندورة أو الطماط أو الطماطم على اختلاف اللهجات. المسألة الثالثة متعلقة بهذا الحديث واختلاف العلماء في الجماعة في غير الجمعة، لأن الجمعة الأمة كلها مجمعة على وجوب صلاة الجمعة، لكن غير صلاة الجمعة العلماء مختلفون فيها. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة سوى صلاة الجمعة إلى أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والإمام الشافعي عليه رحمة الله ورواية عن الإمام مالك قالوا بأن صلاة الجمعة الجماعة فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين تماما كصلاة الجنازة، إذا صلاها البعض سقطت عن الآخرين. و الإمام أحمد عليه رحمة الله والظاهرية وبعض أهل العلم ورواية عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ذهبوا إلى أنها فرض عين. ومعلوم يعني عند الأصوليين الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. الأصوليون يقولون بأن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية إلى أن الشرع قد نظر في فرض الكفاية إلى الفعل نفسه، إلى الفعل نفسه وليس إلى الفاعل. قالوا كغريق سقط في نهر ولا يستطيع السباحة، الآن ليس المطلوب من كل الناس أن ينقذوه، إنما المطلوب إخراج ماذا؟ هذا الغريق. فإذا أخرجه أي إنسان انتهى التكليف، انتهى التكليف قالوا فهنا نظر الشرع إلى الفعل ولم ينظر إلى الفاعل. المهم تحقيق هذا الأمر أيا قام بهذا الفعل انتهى، بخلاف فرض العين قالوا الشرع نظر فيه إلى من؟ إلى الفاعل، إلى الفاعل. ولذلك وجه الخطاب إلى ماذا؟ إلى الناس بأعيانهم، أن يقوم كل إنسان بهذا الفعل، بهذا الفعل. بالطبع يا أخوان لابد لنا من الكلام عن صلاة الجماعة والخلاف الحاصل عند العلماء في صلاة الجماعة، ومن أفضل من تكلم في هذا الموضوع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الماتع المسمى بحكم تارك الصلاة، المسمى بكتاب ماذا؟ حكم تارك الصلاة. والأدلة في ذلك كثيرة، من هذه الأدلة التي ذكرها العلماء أول دليل على وجوب صلاة الجماعة هو قول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه الآية معلوم أنها نزلت في ما يسمى بصلاة الخوف. الآن وجه الاستدلال بهذا الحديث أو بهذه الآية، الأول أول شيء الله في حالة الحرب وحالة الخوف الله جل وعلا أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف، وهو أصلا الخوف لوحده عذر، لكن في حال الخوف أمر الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بإقامة صلاة الجماعة. الآن بعد أن تصلي الطائفة الأولى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فالعلماء يقولون بأن هذا أو هذه الجماعة الثانية دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان. قال لو كانت فرض كفاية لسقطت بالجماعة الأولى، لسقطت بالجماعة الأولى وبالذات في هذا الموقف وهو ما يسمى بالصلاة الخوف. فلما أمر الآخرون الذين لم يصلوا أن يصلوا جماعة لأن يصلوا فرادا دل على أن الصلاة واجبة ماذا؟ على الأعيان وليست على الكفاية. قالوا أيضا وفيه رد على من قال بأن صلاة الجماعة سنة، قالوا دليل ذلك لو كانت سنة لكان أولى الأعذار بتركها هو الخوف، لكان أولى الأعذار بتركها هو الخوف. إذن لو كانت فرضا على الكفاية لسقطت بفعل الجماعة الأولى، ولو كانت سنة لسقطت بعذر ماذا؟ بعذر الخوف. فهذه الآية فيها ثلاثة أمور، الأمر الأول أمرها يعني أمره بالجماعة أولا، ثم أمره سبحانه وتعالى بها ثانيا، وأنه سبحانه وتعالى لم يرخص بتركها حتى في حالة الخوف. الدليل الثاني من الكتاب أيضا وهو قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الآن وجه الدلالة في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينهم وبين السجود. لماذا؟ لأنه كان يدعوهم في الدنيا إلى السجود فأبوا أن يجيبوا الداعي. تصور هناك يدعون، ما قال يتركون الصلاة، إنما قال يدعون إلى السجود. من الذي كان يدعوهم إلى السجود؟ المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فكان يدعوهم إلى السجود. فدلت هذه الآية على أن المقصود إجابة صلاة الجماعة، وهكذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ يدعون. هل تسمع النداء؟ النداء ماذا؟ يدعوك إلى ماذا؟ يدعوك إلى الصلاة. قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. إذن لم يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا له بصلاته إذا صلها في بيته، إنما المجيب يدعون إلى السجود، الذي يجيب الداعية إذا دعاه إلى الصلاة أين؟ في المسجد. في المسجد. أيضا دل على ذلك حديث ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. كان أعمى رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا. فحي هلا هذا اسم فعل أمر، معناه أقبل وأجب، وهذا يعني صريح أن إجابة هذا الأمر لا بد أن تكون متحتمة على الأعيان، وأن الذي تخلف عن إجابة حي على الصلاة، حي على الفلاح، أنه لا يعد مستجيبا، لا يعد مستجيبا. وهذا الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الآن واركعوا مع الراكعين، المقصود بذلك ماذا؟ الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أحد أركان الصلاة، وقد تذكر الصلاة بأحد أركانها أو بأحد شروطها، فيقال عن الصلاة السجود، ويقال عنها الركوع، كما قد يذكر الدين بذكر أحد أجزائه، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ما أقام فيكم الصلاة، يعني لا ما أقام فيكم الدين، لا ما أقام فيكم حكم الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني أدينك يأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وكقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة، يعني اجعلني مقيما للدين. فهنا قال الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، يعني ما الفائدة واركعوا مع الراكعين؟ ليس المقصود فقط هو إقامة الصلاة، بل هنالك فائدة أخرى غير إقامة الصلاة، وهي أنه يعني لا يعد الإنسان يعني مؤديا لها إلا بماذا؟ إلا بأن يصليها جماعة. إذن الدليل الثالث في وجوب إقامة الصلاة، وهو من الكتاب، أي من كتاب الله جل وعلا، قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقلنا بأن وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالركوع، والمراد بالركوع هو الصلاة، ورب العزة جل وعلا عبر عن الصلاة بالركوع لأنه من أركانها، وقد يعبر عن الصلاة بأركانها وواجباتها، قد يعبر عنها بالسجود، وقد يعبر عنها بالتسبيح، تماما كما قلنا لكم أن الدين قد يعبر عنه ببعض أجزائه، كالصلاة مثلا، كما قال الله جل وعلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني رب اجعلني مقيما للدين، وكقول الله جل وعلا على لسان قوم شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. قال العلماء معناها أدينك يأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني لا ما أقاموا فيكم الدين، وليس المراد خصوص الصلاة، فإن كثيرا من الطواغيت في هذا الزمان يتركون ويشيدون المساجد حتى بأسمائهم ويضعون الأئمة، فيظن بعض السذج وبعض الجهلة الذين لا يعلمون مراد الله سبحانه وتعالى ولا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أراد فقط مجرد إقامة، بمعنى مجرد السماح بالصلاة. فالآن في قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، يا إخوان ليس هنالك حرف في القرآن ولا كلمة إلا ولها فائدة، ليس هنالك شيء اسمه حشو ولا كلام زائد في القرآن. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فكيف بكلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كلمة مع هذه تفيد المعية، هنا ورد واركعوا مع الراكعين، هذا الأمر ورد مقيد بصفة، والعلماء يقولون الأمر المقيد بصفة، الأمر المقيد بواركعوا هذا أمر، ما هو ما تقييده مع الراكعين؟ العلماء يقول الأمر إذا قيد بصفة أو حال لا يكون المأمور به أو المأمور ممتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال، يعني قال لك فلان ها اذهب مع الناس، ما المقصود تذهب لوحدك؟ أنت تنفذ الأمر بالذهاب، لكن الآن هذا الأمر مقيد بصفة أو بحال، كل وأنت جالس ها كل وأنت جالس، نم وأنت على جنب، الآن هذا أمر بالنوم ومقيد بماذا؟ بصفة. قاتل وأنت صابر أمر مقيد بصفة، الله عز وجل قال واركعوا هذا أمر لكن قال مع الراكعين، الأمر المقيد بصفة أو بحال لا يكون المأمور ممتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال. طبعا بعض الناس قد يعارض هذه الآية ويقول بأن الله سبحانه وتعالى قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ويقول بأن المرأة لا يجب عليها حضور الجماعة، حضور الجماعة. الجواب بسيط يا أخوان على هذا الاعتراض، يقال لهؤلاء الناس أن هذه الآية لا تتناول جميع النساء وليس أي مرأة، بل هذا الأمر هو خاصية من خصوصيات من مريم عليها الصلاة والسلام، بخلاف قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فكلنا يعلم بأن مريم عليها الصلاة والسلام أمها قد نذرتها وهي في بطنها أن تكون لله سبحانه وتعالى، تكون إني نذرت لك ما في بطني محررا، ولذلك قال الله جل وعلا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فكانت لها خاصية بأن بقيت في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، وجد عندها رزقة. أيضا لا يعترض على هذا الاستدلال بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها، والمشاركة تقتضي أمر زائد عن امتثال الأمر، وبالذات في الصلاة، وبالذات في إيه؟ في الصلاة. الدليل الرابع وهو من السنة، الحديث الذي ذكرناه لكم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، روايات كثيرة في ذلك، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمات أو مرماتين في مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لشهد العشاء. فيعني هؤلاء يعني من دناءتهم يقول صلى الله عليه وسلم لو أنه قد دعي أحدهم إلى ظلف، ظلف شاء يعني كما يقال أكلة كرش، ها بروح ويذهب ولو في انصاص الليالي كما يقال، يذهب إلى ذلك المكان. وهنالك أيضا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أثقل، وهو الحديث الذي ذكرناه، إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الآن هذا الحديث الذي ذكرناه في بداية الدرس والذي ذكرناه في الآن، يعني اعترض المسقطون الوجوب على هذا الحديث بعدة أمور، بعدة أمور. الأمر الأول يا إخوان، قالوا هذا الحديث قيل في من يتخلف عن صلاة الجمعة وليس عن صلاة الفجر وليس عن صلاة العصر وليس عن صلاة العشاء، قالوا ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. هذا دليل من أسقط الاستدلال بهذا الحديث، قالوا المقصود بذلك صلاة إيش؟ صلاة الجمعة. أيضا قالوا إن هذا كان جائزا لما كانت العقوبات المالية جائزة. ما المقصود بذلك؟ تحريق البيوت يا أخوان هذه عقوبة مالية، لأن البيت مال ولا مش مال، ها؟ فقالوا كانت العقوبات المالية جائزة بأن تتلف للإنسان شجره وأن تتلف له ماله وأن تتلف له بيته. قالوا ثم نسخ هذا أو هذه العقوبة بما نسخ في آخر الإسلام، يعني من نسخ العقوبات المالية. ثانيا يقولون بأنه هم ولم يفعل، قال لقد هممت ما فعل. قالوا ولو كان التحريق جائزا لكان واجبا، ولو كان التحريق يعني جائز في حقه لكان واجبا، فإن العقوبة لا تكون مستوية الطرفين، يعني إما أن تفعل وإما أن لا تفعل. فأما إذا استوت من ناحية الطرفين فعند ذلك تكون من الأمور الجائزة، من الأمور الجائزة. قالوا لكن لما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، وهذا الفعل فيه إضرار، فدل على أن المسألة لم تتوقف عند الجواز بل عند التحريم. أيضا قالوا الأمر الرابع، قالوا هذا فيه دليل على سقوط فرض الجماعة، سقوط فرض الجماعة، لأنه هم بالتخلف عنها، هم بالتخلف عنها كان سيتركها، فيصير حاله كحال من ترك ماذا؟ صلاة الجماعة. هو ترك الجماعة لمصلحة أو لشيء معين، وهؤلاء تركوا الجماعة. أيضا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك عقوبتهم لنفاقهم. إذن هم الآن ذكروا أربعة أمور أسقطوا في هذا الحديث. الأمر الأول أن هذه العقوبة للمتخلفين عن صلاة الجمعة. الأمر الثاني أن هذا الشيء كان جائز لما كانت العقوبات المالية بإحراق البيوت وإتلاف الممتلكات، العقوبات المالية كانت جائزة ثم بعد ذلك نسخت. الأمر الثالث أنه هم ولم يفعل، والفعل إما جائز أو غير جائز، وإما واجب أو محرم أو مستوى الطرفين، فقالوا لما لم يفعل دل على أنه كان محرما أن يفعل هذا الفعل. أيضا قالوا هم لتحريق بيوتهم لأنهم كانوا منافقين وليس بخصوص ترك الصلاة. الآن الرد يا إخوان على هؤلاء الناس يكون بالتالي. الأمر الأول يعني دائما الإنسان إذا ألقيت عليه إخوان شبهة وكان مقتنع بما يقول لا يهتز الإنسان، بل سيجد في نفس الحديث وفي نفس الدليل رد، حتى من نفس جوابهم قد يجدوا ردا. لكن إنسان دائما يعني يتوكل يعني على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يهديه إلى حق. الأمر الأول أنه في صلاة الجمعة، نقول لهم نعم في صلاة الجمعة وتارك الجماعة، ولا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الجمعة أنه لم يذكر غير صلاة الجمعة، فقد صح في أحاديث أخر مثل حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه صرح في تارك الجماعة. ويعني كما سنذكر لكم أحاديث تكلمت عن صلاة العشاء وغيرها من الصلوات، فثبوت في صلاة الجمعة لا يعني أنه لا يثبت في غير صلاة الجمعة. الأمر الثاني أنه منسوخ. هذا الدليل يا أخوان من أصعب، أو الدعوة هذه من أصعب الدعاوى. الآن دائما أي إنسان يدعي النسخ لابد له أن يعني أول شيء يعني يؤكد أن هنالك تعارض بين الأحاديث. يعني قبل أن يزعم الإنسان ويلجأ إلى النسخ، دائما قبل الكلام في النسخ الأحاديث الأصل فيها ماذا؟ أن تتعاضد. لا يلجأ إلى النسخ ولا يلجأ إلى إسقاط حكم شرعي إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين. إذا تعذر الجمع عند أو بين الدليلين عند ذلك قد يصار إلى ماذا؟ يصار إلى النسخ. أيضا من أراد أن يتكلم في مسألة النسخ لابد أن يعلم المتقدم والمتأخر. ولذلك صار يعني كثير من الناس إذا تناقشت معه في مسألة صار يتخذ دعوى النسخ سلم إلى إبطال دعوى خصمه، وحتى أقول ليس إلى إبطال دعوى خصمه بل هو يبطل السنن. يعني المسألة ليست معارضة لقول الآخر بل هي إبطال لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة يا أخوان ليست هينة، يعني أن تتعارض أنت وفلان في قناعة شيء وأن تجر معارضتك له بأن تغير دين الله سبحانه وتعالى وتزعم بأن هذه منسوخة، هذه ليست لك، هذه لمن؟ من الذي ينسق؟ الله سبحانه وتعالى. يعني يرفع الحكم، نسق معناه رفع حكم. قال الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. تشريع، المسألة تشريع. فدعوى النسخ يا أخوان هذه مسألة ليست هينة، والجرأة في دين الله عجل ليست هينة. يعني كما يروى ويقال بأن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في آخر حياته ترك الفتوى لأنه يتحمل تبعية ما يفتي به. ولذلك يعني كان يقول الإمام أبو حنيفة عليه رحمه الله عن من يأتيه فيستتي يقول له لك حلوها وعلي مرها، يعني هو يأخذ الحلاوة ماذا؟ حلاوة الفتوى يا أخوان والله كل يوم يعني يتصل فينا أناس ليس لهم هم إلا أن يجدوا مخرج. الفتوى الآن والاستفتاء يا أخوان أغلب الناس لا يبحث، أغلب الناس ولا أقول كل الناس، لا يبحث عن حكم الله سبحانه وتعالى، إنما يبحث عن مخرج. يطلق زوجته، يطلق زوجته، ما يبحث عن حكم الشرع أنها طلقت أو لم تطلق، يبحث ويريد مخرج له. الآن صار يا شيخ إخوان العالم أو طالب العلم أو الشيخ صار عبارة عن مبرر. يستفتى العالم أو الشيخ في مسائل الربا فلا يجيبهم كما يريدون. يا شيخ البنك الإسلامي نقول له حرام، يقول يا شيخ البنك الإسلامي العربي، وش البنك الإسلامي الأردني، نقول له حرام. البنك الإسلامي العربي يا شيخ في شرط كذا وكذا، نقول له حرام. يقول يا شيخ أنا أخذ دين بأربعين ألف، نقول له حرام. يلف لك ويلف ويلف ويلف ولا يريد الرخصة ولا يريد الحكم الشرعي، وإنما يريد المخرج، يريد المخرج. ففي جرأة يا إخوان الآن سواء من قبل الناس ومن قبل العلماء الذين يصح أن نسميهم في هذا الزمان ما يطلبه المشاهدون، ما يطلبه المشاهدون. فهؤلاء العلماء الذين يفتون الناس بما يريدون حقيقة يعني حق أن نسميهم بعلماء النجس، علماء النجس الذين يفتون لكل رذيلة ولكل نقيصة. وحقيقة يعني كثير من المتعصبة الذين ذكرهم القيم عليه رحمة الله لهم يعني ثلاث أمور، إذا رأوا يعني ما يخالف مذهبهم عندهم ثلاث درجات يسيرون فيها. أولا يحاولون أن يؤولوا الحديث المخالف لهم، إن وجدوا إلى ذلك سبيلا إلى أن يؤولوا الحديث الذي يخالفهم أولوه. فإذا اعترض عليهم بما يقوض ما استدلوا به فزعوا إلى دعوة الإجماع، يقول إجماع العلماء كلهم على خلاف ما تقول، العلماء كلهم ضدكم. الآن إذا ما وجدوا دليل يا أخوان إلى نقض إلى دعاء يعني إلى إثبات الإجماع الذي يزعمونه وقد يكذبون فيه، كما قال الإمام أحمد قال من زعم الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس لم يجتمعوا، لجأوا وفزعوا إلى القول بأنه منسوخ. تأويل دعوى الإجماع بعد ذلك منسوخ، المهم أنه لا يريد أن يأخذ بالدليل الشرعي. الأجوبة جاهزة، تأويل. وهذا حقيقة نجده يا أخوان في النقاشات التي تحصل بين المغردين وبين المفسبكين على الفيسبوك، تجد يا أخوان جرأة عجيبة. أي إنسان يكتب يا أخوان، بعض الناس والله ليس عنده علم يتجرأ ويجيب وينافح وكأنه يعني يطبع وينسخ. المسألة يا أخوان ليست هينة، المسألة ليست هينة. يبدأ خلص وعنده الآن لن يقبل كلامك، سيؤول إن لم يقول أنت خلاف قول العلماء، أنت خلاف الإجماع. إن لم نرد عليه بالآيات والأدلة يقول بأن هذا الكلام منسوخ، ليس المراد بكذا وكذا، فإن هذا الكلام منسوخ. وهذا ليس عمل الراسخين في العلم. أما لماذا لم يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل؟ فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا النساء والذراري الذين لم تجب عليهم الجماعة، الذين لم تجب عليهم الجماعة. والله جل وعلا قل ولا تزر وازرة وزرة أخرى. فلو حرق هؤلاء الناس لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه، وهذا لا يجوز. ولذلك يا إخوان لا يجوز إقامة الحد على المرأة الحامل، لأن العقوبة تتعدى وتسري على الطفل والجنين الموجود في بطن أمه، وما ذنبه. فلذلك العقوبات إذا كان فيها تعدي وفيها سراية على الأبرياء فإنه لا يجوز، لا يجوز فعلها حتى يخرج الناس الذين ليس لهم ذنب، والحامل كما قلنا لكم حتى تضع حملها، حتى لا تسر العقوبة على من لا ذنب له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بما لا يجوز له فعله، لا يهم مثلا إنسان يقول محرم هو أهم بالحرام، ضع مكان التحليق هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يصح، هل يجوز أن يقول هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل معين؟ أن نقول عن فلان من الناس، لا نريد أن نأتي بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا معنى الكلام. هم فلان بالزنا ما معنى هم؟ مسألة يا إخوان ليست سهلة، هم بالسرقة، هم بكذا، هم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بفعل محرم، لا يهم بفعل محرم. أيضا العلماء يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تكلم بهذا الكلام، فكان كلامه تخويفا لهؤلاء، تخويفا لهؤلاء. وهنالك قاعدة شرعية تكلم فيها العلماء، يقولون المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي بها من الأعلى. يعني الآن لما قال هذا لقد هممت، الآن هذا الخبر وصل إلى من؟ وصل إلى المتخلفين عن الصلاة. الآن بمجرد أنهم سمعوا سيستجيبون، ولذلك الإنسان لا يلجأ إلى التحريق ولا يلجأ إلى القتل إن كان هنالك طريقة أخرى لإزالة هذا المنكر. فالعلماء يقولون المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر، المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به عن الأعلى، يعني تعالج الضرر بأقل العقوبات. إذا كان الضرر يزال بأقل العقوبات، كما هو مشهور يا إخوان، يقولون إذا كان عدوك بعوضة فلا تقتله بمدفع، مثل الدب الأحمق الذي جاء يعني على صاحبه ذبابة، بماذا قتل الذبابة؟ قال الشاعر، قال فأقبلت الذبابة ترن كالربابة، فوقعت لحينه على شفار عينه، فجاس غيظ الدب وقال لا وربي لا أدع الذبابة يسيمه العذابة، فأقبل الدبيبة لصخرة قريبة، فقلها وأقبل يمشي إليه عجلة، حتى إذا حاذاه صك بها محذاه، ففرق الأضراس وأهلك الخليلة بفعله الجميل. يقتل الذبابة قتلا بما أراب، يقتل الذبابة بصخرة عظيمة. فالآن القاعدة الشرعية تقول بأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به عن الأعلى. فالآن قالوا يكفي تهديد الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن استدلالهم يقولوا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيترك الجماعة، وفي ترك الجماعة هنالك مفسدة، كيف يترك الجماعة ويذهب ويحرق هؤلاء الناس؟ هذا يعني له جوابان كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله. الجواب الأول أن هنالك واجبان، أن هنالك واجبان، واجب الجماعة وواجب العقوبة، والعقوبة نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، والجهاد شرع من أجل ماذا؟ من أجل حفظ العبادات، ولذلك المجاهد أفضل من العابد. والمجاهد يا إخوان إذا ذهب لأرض الجهاد أعمال كل القاعدين توضع في صحيفة من؟ في صحيفة المجاهد، لأنه ذهب يحافظ ويدافع عن أعراضهم وعن دينهم وعن عباداتهم وعن صلاتهم. فكل الصلاة التي يصلونها مثلا في جزيرة العرب ويذهب إلى مكان آخر، كل صلاة هؤلاء الناس توضع في ميزان هذا المجاهد. فالآن عندنا واجب الجماعة واجب عقوبة العصاة، فترك أدنى الواجبين لأعلاهما. أعلاهما ما هو؟ إزالة المنكر، إزالة المنكر. فهذا يعني هذا الجواب على هذا الموضوع. المسألة الثانية، الجواب الثاني عن أقصد المسألة الثانية وهي مسألة أنهم منافقون، هذا الكلام يعني كما يعني علق عليه ابن القيم قال فيه محظورين. المحظور الأول إلغاء ما اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم به على التخلف من الجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الذنب ما هو؟ التخلف عن الجماعة. فيأتي بعض الناس يقول يريد أن يعاقبهم من أجل النفاق، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يتكلم بشيء، يعني ألغيت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سأعاقبهم لترك الصلاة، وأنت تقول يعاقبهم لأنهم منافقون. فهل هذا فيه تطبيق لأمر الرسول أم فيه إلغاء لما اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في إلغاء لما اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني كما يقول المحذور الثاني، يقول ابن القيم عليه رحمة الله، اعتبار ما ألغاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ألغى معاقبة المنافقين، وأنت تقول بمعاقبة المنافقين. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك معاقبة المنافقين لأنه كان يقبل منهم علانيتهم ولا يعاقبهم على سرائرهم، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاقبهم على سرائرهم. إذن هذا الحديث وغيره من الأحاديث كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة، والوقت يعني أدركنا في هذا الموضوع، لكن كما قلنا لكم الحديث أو الكلام يعني هذا يعني مجمل أو بعض الأدلة التي استدل بها أهل العلم على وجوب صلاة أو حضور صلاة الجماعة. وكما قلنا لكم حضور صلاة الجماعة لا يستلزم شرطيتها، لأن الصلاة تصح بماذا؟ تصح للفذ، لكن المفاضلة تكون بين المقبول والمقبول وليس بين المقبول والمردود. والكلام في هذا الموضوع طويل، من أراد أن يرجع إلى كتب أهل العلم فليرجع سيجد كلام طويل في هذا الموضوع، وأفضل من كتب في ذلك كما قلنا لكم ابن القيم في كتابه الماتع حكم تارك الصلاة. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.